وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها كلام مهم جدا وتسألنا فيه كتير جدا جدا أسباب التفرقة بين الزوجين وإيه اللي بيخلي فيه تفرقة طبعا عندنا سحر التفرقة نتكلم عنه لكن خلونا في البداية نقول المواعيد بتاعة البرنامج بتاعتنا احنا مواعيدنا بقت حد واثنين وثلاث الساعة 8 بتوقيت القاهرة والإعادة تاني يوم الساعة 12 والقناة التردد بتاعها اسمها قناة وطن والتردد 12687 التواصل معانا هتلاقي رقم ظاهر عندك على الشاشة اهوت عايز أكلم الدكتورة واتس ما تعملش أي حاجة أكتر من كده واللي بيتكلم يا جماعة يعني بيتصل علينا وخلاص تم الاتصال بيه يقول مشكلته مش هتقول مشكلتك سيب فرصة للناس اللي مستنية على الخط النهاردة قبل ما اتكلم عن التفريق بين الزوجين والأسباب في طبعا سببين هتكلم عن سحر التفريق وازاي نعالجه وده شيء مهم جدا ولازم أصلا لحسن في ناس بتكذب حاجة زي كده لا يعني هنقول الدلائل بتاعتها والسبب التاني اللي هنتكلم عنه سبب كبير جدا وعظيم جدا وسبب أساسي أصلا للطلاق بين الزوجين والخراب البيوت بين الزوجين فانا عايزه بقى كل زوجه وكل بنت مقبله على الزواج وكل ما هي مخطوبه الفتره دي حتى والله اللي لسه يعني بياخدوا خبره اسمعي معايا اللي انا هقول لك عليه دوت والمتزوجات والمتزوجين يعني رجال ونساء تعالوا اسمعوا آفه اللي هنتكلم عنها النهارده ومرض ويعتبر يعني حاجه كارثه جدا العلماء اصلا عدوها انها باب عظيم من ابواب الكبائر من الكبائر وصاحبها أصلا مطرود من رحمة الله تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم بعدم دخول الجنة الآفة دي من أعظم الوسائل اللي يعني بتفرح الشيطان لما يعملها العبد أو بيسببها طبعا بيحصل بسببها خلافات كتيرة جدا جدا ومشاكل كتيرة جدا بين الزوجين بتنتهي بطلاق أو الأزواج يكرهوا بعض ماشي وحاجة كده كارثة يعني بقول لكم العلماء عدوها باب من الكبائر طيب إيه هي التخبيب يعني إيه التخبيب هنشرحه التخبيب بين الزوجين التخبيب في اللغة الفساد الخداع الخبث الغش أما نقول خبى فلان على فلان مع صديقه يعني أفسده عليه وخدعه عليه الاصطلاح الشرعي بتاعها يعني بص جميع معاني الفساد أو الإفساد والمخادعة هي في التخبيب غش تخبيب بين الزوجين ان انا بفسد بين الزوجين بحق او غير حق عايز اقول لكم يعني المهم افساد بين الزوجين او افساد الزوج على زوجته والزوج على زوجها العكس يا ده يا ده يا ده, ده التخبيب اللي هو الافساد بين الزوج سواء كان المفسد ساعات من داخل الاسره قريب بقى عارفه انت القرابه سواء من عيله الاب ولا عيله الزوج او عيله الزوجه او من الخارج الكلام ده كله هنقوله النهارده تعالوا نشوف تحذير اصلا القران لما يعني عد التخبيب ده جرم عظيم جدا ومن كبائر الذنوب ومن افعال السحرة اصلا السحرة بيسعوا انهم يفرقوا ما بين والافساد ما بين الزوجين الله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة في قصة مين بقى هاروت وماروت واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون خطورة التخبيب أصلا تبرأ منها النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أنا عندي آية وعندي حديث ده نقول كذا حديث اللي بيسعى للإفساد وانهم يبعدوا الزوجين عن بعض. الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم توعده بحرمان من الجنه، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا، مش من المسلمين، ليس منا من خب بامراه على زوجها او عبد على سيد، يعني اللي بيفسد زوجه على زوجها. يقعد بقى يقول لها المساوئ بتاعه الزوج، وشوفي بقى شوفي التاني وشوفي فلان وشوفي علان والمقارنات، او يسعى اصلا ان هو الطلاق ما بينهم، يعني خلاص احنا هطلقك، ويقعد يقول لها طلقي وسيبي البيت، وما يقعدوا يفسدوها على زوجها. يا اما هو بيعمل كده عشان يتزوجها او يزوجها غيره او حسد. ساعات الناس بتعمل كده من باب الغيره اصلا ومن باب الحسد، مش عشان حاجه، بيعملوها كده من باب الغيره ومن باب الحسد واتباع الهوى والشيطان. عندي حديث تاني للنبي عليه الصلاه والسلام: لا يدخل الجنه، مش داخل جنه، مين بقى اللي هو لا خب ولا منان ولا بخيل؟ الخب اللي هو المخادع اللي بيخبب بين الناس. حديث برضو للنبي عليه الصلاه والسلام: ان المؤمن غر كريم وإن الفاجر خب لئيم، يعني وصف الفاجر بالخب. الغر اللي هو غر كريم، اللي هو اللي نقول لك اللي على فطرته كده، اللي لسه بياضة ما يعرفش، ما بيجربش الأمور. والخب طبعا ده المخادع المفسد. حديث برضو ثالث للنبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يقول إيه في الحديث، إن المؤمن الحقيقي ده طيب، لا بيخادع ولا في غش ولا خداع، طيب كده يعني جواه زي براه. لكن الفاجر الخبيث المخادع اللي هو الخب ده اصلا شاغل نفسه ان هو يفسد على الاخرين ويضر الاخرين، والفاجر بقى هو عايش كده، عايش للمضره بتاعه الاخرين وبيسعى لان هو يفسدهم. انتوا عارفين ليه النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من المخبب ده اللي بيسعى للافساد بين الزوجين، وعده بحرمانه من دخول الجنه؟ ليه؟ اولا فعله شبه فعل ابليس، تاني حاجه اصلا ابليس بيفرح بالكلام ده. الإفساد بين الزوجين اللي هو الفعل ده من أفضل الحاجات اللي بتفرح إبليس. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبع السرايا بقى، فأدناهم منهم منزلة، خلاص اللي أقربهم منه، اللي يقربوا منه أكتر واحد فتنة. واحد يقول له ده أنا فعلت كذا، خليته يسرق، خليته يقتل، ماشي صنعت، يقول له ما عملتش حاجة ويتوب. لكن يجي له واحد يقول له والله ما تركته، اللي هو العبد، ما الشيطان يقول له ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه يقربه منه يقول له نعم أنت تعال تعال. ليه؟ لأن خراب البيت وخراب الأسرة، خراب للمجتمع، تضيع الأولاد، خلاص باظت، ما بقاش في منظومة حياة. خلوا بالكم كمان في ساعات كتيرة بيظهر المخبب ده بصورة الناصح المتعاطف بقى، أنا بنصحك وأنا مش عارفة، مش شرط يقول مباشر على فكرة، لا مش بيصرح بالكلام ده، تلاقيه كده بيلمح من بعيد بقصد او من غير قصد، يعني ساعات يبقى كده وساعات ما انا بنصح وانتوا احرار وانت حره تعملي، او للزوج نفس الكلام. ما هو مش التخبيب الكارثه مش على الزوجه بس، ما هو كمان بيروح يخببه الراجل على مراته، يروح للزوجه يقول لها ايه ده انت تستحق عيش افضل كده، ايه القهر اللي انت فيه ده، ايه العيشه النيله اللي انت فيها دي، انت لسه شابه وصغيره هتدفني نفسك بالحياه، ايه الجمال، شوف انت حلوه ازاي وجميله، وشوف انت واخده، استغفر، يقولوا كلام صعب جدا. شفتي فلانه عايشه ازاي، وشفتي بتلبس ايه، شفتي جوزها عامل لها ايه، شفتي ايه وبتشتري ايه وبتخرج فين، وتبتدي الزوجه عيني المسكينه تقارن بقى حالها وعيشتها بحال الاخرين وتتنغص على عيشتها. خلاص تبدا بقى تطلب من زوجها فوق طاقته ولا غير طاقته، او تقارن او تمقته بالكلام او كده، فتبدا الخلافات ويبدا المشاكل، وهنا التحريض والتخبيب. شوفوا كم مثلا يعني ام غير واعيه بجد، او اخت او اقارب، بسبب كلامهم افسدوا حياه البنت دي وحياه الزوجه دي ومع زوجها. وشوف كم جاره مش كويسه خببت على جارتها بسبب كده، وكانت سبب في طلاق جارتها. وكم قريبه وكم صاحبه، والله ما بيبقاش صديقه ولا بيبقوا اصحاب، ده بيبقوا اشرار فعلا، مسميهم الاشرار الاربعه انا، بسبب النصائح اللي بتقولها لها في التخبيب، فتبقى سبب لهدم بيت الزوجه. بعض الامهات، ما برضو ده جانب النساء، تعالوا بقى الناحيه الثانيه، بعض الامهات بتحرض ابنها اصلا على زوجته، ده زوجتك دي مهمله بيتها، ده ما بتعرفش حاجه، ده خربه للبيت، ده ما بتعرفش تنظف، دي متكبره، دي ما بتسمعش الكلام، ده مضيعه عيالك، ده شوف الوقت كله على الموبايل وهامله بيتها وهامله عيالها او الاب مش شرط يكون امه، يمكن يكون ابو الزوج مثلا، يقول له طلقها طلقها وهجوزك احسن منها ومش هخليك تدفع قرش مليم. واعرف ناس كتير عملوا كده. تخبيب الافساد بين الزوجين بيبقى بالشكل ده، وبالتحريض ده مباشر او غير مباشر، قريب او من ناس من بره. في نوع تاني بقى، في نوع تاني من عن طريق الميديا بقى والسوشيال ميديا والمواقع بقى بتاعت السوشيال كلها. تبص تلاقي في زماننا العظيم دوت، نسأل الله العفو والعافية، ان المواقع دي سبب لخراب كتير من البيوت. تلاقي حالات طلاق كتيرة بسببها كده، راجل او شاب يراسل بنت متجوزة، واحدة متجوزة، ويتكلم معاها ويحكي لها بقى، وهي تحكي له عن حياتها ومأساة، ما عايزة حد ترغي معاه، وجوزها لا بيرغي ولا بيعمل، فتروح ترغي مع فلان، وحياتها التعيسة مع زوجها، ويكلمها بقى بكلام تاني معسول، ومش عارفة تبتدي تتعلق، ما بتسمعش الكلام ده إلا لا من زوج ولا من قريبه، فبتسمع من فلان الذئب اللي جالها عن طريق السوشيال ده، فتتعلق بيه وتبدأ المقارنة بينه وبين الزوج، فخلاص وشوف ده بيقول كلام معسول ازاي، والزوج بقى الدبش والتمقيت والنقد المستمر، فتميل. وساعات تحصل خيانه والعياذ بالله، نسال الله العفو والعافيه. وساعات بيوصل يا سيدي، مش هيحصل خيانه، تتلخبط حياتها وفكرها، فكرها مشغول ومتضايقه وخلاص، وساعات تسيب البيت اصلا، مفيش سكينه بقى في قلب البيت، في مصيبه يعني، في مش سكينه، في سكينه دلوقتي في قلب البيوت، وبتنتهي عاده بينتهي بالطلاق. او العكس، تلاقي بنت تتكلم مع شاب او تتكلم مع راجل متجوز مثلا، تبعت له صورها بس، وتبتدي بقى العلاقه بالسواد ده، يبدا يقارن، شفت دي عامله ازاي، شفت زوجتي بقى المقنشره ولا المنيله منديله، وشفته مش عارفه ايه، ويبتدي بقى يتعلق بالتانيه ويكره زوجته ويقارن، يا اما يهمل زوجته مش هيطلعها عشان خاطر العيال، او يطلعها ويخلص. ده في كمان رجاله بتعجب بزوجات الاخرين، ما دام التخبيب برضه، يبقى الزوجة متزوجة من واحد تاني وهو معجب بيها، ويقوم على إفسادها، أو يسعى أن هي تتطلق مثلا من زوجها ويطلعها من زوجها عشان يتجوزها هو، أو يجوزها لغيره، أو تتطلق وخلاص. والراجل المفسد ده، المخبب ده، الخبيث ده، ينسى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع الرجل على بيع أخيه أبدا، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يؤذن له. النبي عليه الصلاة والسلام حذر الأمة من أنك تخطب على خطبة أخيك. فإزاي بقى أنت تعدي المرحلة دي وتروح تفسد زوجها على زوجها عشان أنت تتزوجها أو تروح تجوزها لواحد تاني؟ النبي صلى الله عليه وسلم حذر من كده، من طلب حتى للمرأة أنها تطلب طلاقا بغير سبب، بغير بأس. أي امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس، حرام عليها رائحة الجنة. طيب لو حصل كده واتطلقت، حكم الشرع إيه بقى اللي بيخبب؟ الفقهاء اختلفوا في حكم الراجل اللي خبب امرأة على زوجها وعشان هو يتجوزها. جمهور العلماء قال نكاح المخبب بمن خبب صحيح، على الرغم من حرمة التخبيب. المالكية ما قالوش كده، وبعض أصحاب أحمد بن حنبل قالوش كده، قالوا النكاح ده باطل، ويفرق ما بينهم معاملة له بنقيض إيه القصد بتاعه، لأن كان قصده سيء. نص الكلام في الموسوعة الفقهية كالتالي: يعني من أفسد زوجة امرئ على زوجها، أغراها يعني بطلب الطلاق وكده وتسبب فيه، أتى باب عظيم من أبواب الكبائر. والفقهاء قالوا يضيق عليه ويزجر، ما عدا الملكية زي ما قلت لكم أيدوا تحريم المرأة المخببة على من أفسد، ما تتجوزوش معاملة له بنقيض قصده، لأنه كان قصده سيء. وقالوا كمان عشان ما الناس ما تتخذ الكلام ده ذريعة في إفساد الزوجات على أزواجها. طبعا الراجح اللي ذهب له جمهور الفقهاء من صحة النكاح مع حرمة وزجر التخبيب، حرام وكبيرة من الكبائر، لكن النكاح طبعا وقع بشروطه فهو نكاح صحيح، واللي سبقه من تخبيب دوت ما يعودش بالإبطال عليه. بس ذنب شفته قد إيه، ذنب كبير شفته قد إيه، فنخلي بالنا من النقطة دي أرجوك. يبقى ده أول سبب، التخبيب، من خبى امرأة على زوجها. طب النوع الثاني بقى اللي الخطير جدا ومعظم الناس ساعات بتنكره على فكرة، بس هو موجود، التفرقة اللي ما بين الزوجين، سحر التفريق. السحر أصلا هو إيه؟ أعمال بيقوم بها ساحر، بيستعين استغفر الله بالجن والشياطين علشان يخلي المسحور ده يعمل الإيه اللي الساحر عايزه، أو اللي موازز الساحر ودافع له فلوس أو أيا كان. عزائم بقى وعقد، زي ما جه في القرآن، بتأثر في قلب المسحور وفي البدن بتاعه. أنواع السحر كتير على فكرة: سحر المرض، سحر المحبة، سحر الجنون، كل ده حرمه الإسلام، كل أنواع السحر. ليه؟ الإسلام أصلا اعتبر السحر كافر، ومشرك بالله. السحر اصلا ما بيصلش لمرحله السحر ولا يجيله المرض ولا الجن بتسخره الا بعد ان يكفر بالله. انا لو اقول لكم استغفر الله استغفر الله، لو اقول لكم يعني الحكاوي اللي الواحد سمعها من مثلا زوجه تقول لي اكتشفت ان زوجها طلع ساحر، واكتشفت ازاي؟ استغفر الله استغفر الله، بيكتب ايات القران، يعني مش عايزين نقول بتاع لان الامر صعب على نفسيتي، بيكتب ايات القران بالنجس، تخيلوا، ويقعدوا 40 يوم لا يغتسلوا ولا يصلوا ولا يتوضوا ولا يستحموا، وبعدين يسجد للشيطان فيسخر له المرض والجن يعملوا. فالساحر كافر. فشوف الناس بتلجأ لكده، من علامات الساعة على فكرة، من علامات الساعة ان انتشار السحر الفترة الأخيرة من آخر الزمان، وتغول الجن على الإنس. السحر بقى اللي بيكون بالتفريق دوت، اللي هو سحر التفريق بين الرجل ومراته والمرء وزوجته، بيعقد السحر التفريق للتفريق عشان يكرهها يسيبها، وهنقول الأعراض. في كمان سحر مش تفريق بقى، ده في سحر بيفرق ما بين الأم وابنها، ما بين الأب وابنه، بين الإخوة وبعضهم. سحر التفريق من الأمور اللي الإسلام قال على حرمتها الله سبحانه وتعالى، والآية نقولها تاني: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلموا الناس السحر وما أنزل على المكين بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. في أعراض للأمر ده، مشاعر بقى بصوا متبدلة، تحول من حب لكره، خلاص كرهته أو هو كرهها، شكوك ما بين الاتنين، مشكلات على أتفه الأسباب تقع ما بينهم، أصلا الخلافات بتيجي وتبقى قد كده والخصام ما بينهم، وحاجات بسيطة المشاكل بتبقى تافهة جدا. أصلا الراجل مبقاش عايز يشوف زوجته، وشايفها وحشة جدا وشايفها قبيحة هي كمان، وحتى لو كانت هي أجمل النساء على فكرة، هي كمان بتشوف جوزها حاجة يا إما مرعبة. أنا أعرف زوج بيقول أنا بشوف زوجتي جاموسة لها قرنين، بيقول أنا بشوفها قدامي كده طايق يشوفها، وهي تشوف زوجها بمنظر مش عايزة تبقى معاه. اصلا بيبقى كاره المسحور ده، كاره في الطرف التاني ومش عايز يبقى معاه، وكاره اي عمل منه واي كلمه منه، مش عايز يقعد معاه في مكان اصلا، مش مرتاح، هو عنده عدم ارتياح اصلا في المكان اللي بيبقى فيه الطرف التاني، ومش عايز يقعد معاه ولا عايز يبقى قريب منه. تخلت زوجين وبعاد عن بعض ومش طايقين بعض. طيب سبل الوقايه بقى من السحر، يعني ان احنا ربنا يعافينا من حاجه زي كده. بصوا يا جماعه، السحر وقلنا زي ما قلنا الساحر وده شرك بالله سبحانه وتعالى، والوقايه اول حاجه ان انا اعتصم بالله ويكون اعتقادي ويقيني ان الله سبحانه وتعالى ان شاء الله ينجيني، وما هم بضارين به الا باذن الله. اول حاجه اذكار الصباح والمساء، الوضوء دايما متوضيين دايما، والأذكار اللي وصى بيها النبي عليه الصلاة والسلام في الصبح وبالليل والمساء. أصلا قراءة القرآن والرقية الشرعية، المعوستين أصلا لما تسحر النبي صلى الله عليه وسلم نزل سيدنا جبريل بالمعوستين على الرسول صلى الله عليه وسلم. آية الكرسي قبل النوم وبعد كل صلاة، المداومة على الصلاة دايما على وضوء، الدعاء بالأدعية أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وزرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيه ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن، وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، حديث عثمان في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، كل يوم في الصبح والمساء لازم أقول الكلام ده. وإن أنا أبقى دايماً وسبع تمرات الصبح وسبع تمرات المغرب، خلاص بأهل الجسم إنه ما يكونش مكان لسكن الجن أو للمس. ودايماً سورة البقرة، اللي بيقرأ البقرة ما بيستطعهاش البطن، ما يقدرش عليه السحر. قراءة القرآن والوضوء والصلاة على وقتها بتخلي الساحر وتخلي الشيطان وتخلي، ما هم مش شايفين الإنسان المسحور، مش عارفين يجيبوه. ليه؟ القرآن حصن والصلاة حصن والوضوء حصن. احنا الحلقة دي مهمة جدا على فكرة، ويعني تجد تكون مطلب في كل بيت، لو ما انتش مسحور ممسوس او معيون، او واحد بيخبب على زوجها، بتخبب على مراتك، او ناس بره بيخببوا على زوجك عشان يكرهك، هي البيوت ما فيش حاجة خلاف كده، إما ضيق ذات اليد والمعيشة والمال وهكذا المصاريف، هي دي المشاكل وبتسبب طلاق وبتسبب خرابات. عيدوا الحلقة دي تاني وادعوا الله سبحانه وتعالى يا رب ينفعنا بيها وإياكم. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أنك أنتم تلتزموا بالحاجات اللي احنا قلنا فيها. خلينا ناخد أول اتصال ولا ناخد حاجة من الأسئلة اللي معانا؟ لو بس تجيبوا لنا الموبايل. معانا اتصالات. شيماء من سوهاج، سلام عليكم يا شيماء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو سمعك يا شيماء، اتفضلي. أنا عندي سؤال لو سمحتي. اتفضلي يا حبيبتي. أنا متجوزة بقالي 6 سنين ومعايا ولد وبنت. أنا وجوزي بنحب بعض قوي، وأنا بحبه لدرجة غريبة، يعني لدرجة الموت. هو أغلى إنسان عندي في حياتي وبثق فيه جدا، وهو إنسان محترم وعارف ربنا يعني، وأنا كمان بصلي. بس مشكلتي اللي أنا بغير عليه زيادة، بغير عليه بطريقة غريبة جدا، يعني بغير عليه من كل حاجة حواليه. هو حاليا مغترب يعني، بتسافر وبيجي عليا. بس أنا حتى وهو مسافر. أنت عمر زواجك كم سنة الأول يا شيماء؟ عمر زواجك كم سنة؟ 6 سنين. كم؟ 6 سنين. تمام. 6. وهو مسافر بقاله قد إيه؟ هو مسافر من ساعة ما اتجوزنا، يعني بيسافر سنة وبيجي مثلا شهرين ثلاثة كده ويمشي تاني. تمام. سؤالك ليه ايه؟ بس انا بصلي وعارفة ربنا وبسمعك على طول وبجرم من ربنا وبدعي ربنا كتير. جو اللي هو احنا وزوجنا حياتنا مثالية، هو بيحبني وانا بحبه وبيعمل له كل حاجة انا عاوزاها وبيتصل الله فيا، هو برضو عارف ربنا وانا نفس النظام بحبه ومعايا عيلين. بس حاجه واحده مغصه عليا حياتي، وهي اللي مخليه حياتي زي الكابوس وتعباني، وهي تعباني نفسيا. اللي انا بغير عليه لو طلع بره، طب يا ترى هو دلوقتي هيشوف بنته قدامه؟ طب يا ترى هتعجبه؟ طب يا ترى هيتكلم حد، يشوف حد يتكلم عليه؟ طب يا ترى وهو مسافر لو مسك الموبايل وفتح الفيس ممكن صورة بنتي تيجي قدامه يشوفها؟ يعني بغير عليه من كل حاجة، كل حاجة تعباني، تعبة نفسي قاعدة أفكر بس فيه. هو شغلتي الوحيدة اللي هو عشان أنا بحبه على قد ما أنا بحبه، على قد ما أنا بغير عليه، والغيرة دي تعباني. طيب حاضر، اسمعي إجابتي. اسمعي يا شيماء، اولا يعني بحكم ان هو مسافر وكذا، فانتوا يعني ايه دايما شهرين مش هتلحقي لا تشبعي منه ولا هو يشبع منك، ودايما هيبقى في شوق وفي حنين وفي غيره، ده شيء طبيعي. موضوع انك انت بقى مقفوره في الغيره ومقفوره في الامور اللي امور الحب، مين هيشوفه مش هيشوفه، هيعمل. اولا في ثقه ما بين الزوجين، ده شيء اساسي. هو بيحبك وانت بتقولي كده، لكن طبيعه شغله بتستدعي ان هو يسافر او يروح او هكذا. طيب بيشوف واحده، ليه ما فيش ثقه فيه؟ ها هو انت متخيله، انت قليله قوي عنده للدرجات دي، ان هو لدرجه ان هو هيشوف صوره واحده فهيكلمها وهيسيبك والكلام ده؟ ليه في قله ثقه فيه؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، ليه انت مش واثقه في نفسك؟ يعني ليه انت مديه لنفسك قدر اقل ان هو انت حد لو اتحطيتي واحد شافها في صوره عرضيه ولا كلام او شاف، انت مش هيبقى لك مكان ولا هيبقى لك حيز في تفكيره او قلبه. الكلام ده مش صح. اللي بيحب بيثق في اللي قدامه، واللي بيحب لو كان الحب صادق فعلا كده، لكن حب التملك والغيره الجامده دي تخنق الراجل، مش عايز ايه ده خانقاني، وتبقى ما هوش طايق اصلا. فانا ما انصحكيش بكده. طب انت تعبانه لانك سبت الامر يأفور منك وسبت الامر يطلع بره ايدك؟ لا، انت يبقى عندك ثقه فيه، اسمعي منه يطمنك بكلمات، ها، وقولي له انا بغير فراعي غيرتي ديت، وادعي ربنا سبحانه وتعالى ان يذهبك عنك هذا الامر. وده نهج للنبي عليه الصلاه والسلام لما راح يخطب السيده ام سلمه، قلت له انا بغير، قال لها الغيرة أدعو الله سبحانه وتعالى إن هو يشيلها منك وهكذا. فبالدعاء. لكن نصيحتي ليكي يا بنت الحلال، خلي عندك ثقة في نفسك وثقة في زوجك ذات نفسه، إن هو إنسان مش مش مش ريشة، هو في مهب الريحة أي واحدة معدية فهيروح يطير معاها يعني. وادعي ربنا سبحانه وتعالى، ما تقفريش عشان ما تخنقهوش. عارفة الدبة اللي قتلت صاحبها؟ اللي الرجالة وأي حد على فكرة ما بيحبش حد اللي لازق فيه قوي، اللي ماسك في اللي عايزه حب تملك، لا ده مش صح. أدعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا رب وتسمع الكلام. معنا إيمان من بني سويف، سلام عليكم يا إيمان. عليكم السلام، ازيك يا دكتور؟ الله يبارك فيك، الله يكرمك. بس يا دكتورة أنا لسه أنا يعتبر مش فاهمة حاجة خالص في الدنيا. ليه يا مان مش فاهمة حاجة ليه؟ علي صوتك بس عشان أسمعك. أنا يعتبر كنت محبوسة، يعني هو أنا كنت طالبة في الجامعة وكده بس ما كنتش بطلع. كان آخر مثلا أمسك المصحف أبقى محبوسة كده أذاكر، لما ما كنتش بختلط بالناس قوي. تمام. بعد كده اتجوزت برضو. أنا الكبيرة. تعرفت على سيفتي بعد الجواز، هي حماتي واعرة شوية شديدة. يعني ما بتحبش ابنها يبقى يجرب من مرته. كانت دايما عامله لي مشاكل معاه، دايما تقول له اذبح لها القطة، خليك سخن عليها اضربها. مش عشان وهو يعني بيسمع الكلام يا ايمان، هو أيوة بيسمع الكلام ويطلع يضربك وكده. ايوه. ما كنتش بعمل حاجه، بعمل ايه يعني؟ هي دايما كانت تسخن عليا كل يوم وتشاكل كثيره. كنت بحكي مع سلفتي بس انا ما كانش قصدي مثلا اللي انا بس كنت بحكي لها بس من باب اللي انا مصاحباها او اللي انا وثقت فيها زياده عن اللزوم. للاسف راحت خدت الكلام اللي انا بقيت احكيه لها وجلسوا السلفي وجلسوا الحماتي وجلسوا جوزي. يعني انا كنت مرحة عيط لها لان انا ما كانش معايا تليفون، وهي الوحيدة اللي كانت قدامي، وهي الوحيدة اللي انا كان مسموح ان انا اتكلم معاها. يعني هي الوحيدة اللي كان مسموح ان انا اتكلم معاها، ولا جر ولا اي حد خلق، يعني هي الوحيدة. اوكي. للاسف يعني وقت اروح اعيط لها واشتكي واحكي لها عن اللي بيحصل معايا، اللي انا بشوفه من حماتي واللي انا بشوفه من فهي جوزي. راحت قالت بقى الاسرار دي كلها لحماتك وزوجك، وبعدين ايه اللي حصل بقى ترتب على كده ايه؟ بس انا ما رضيتش يعني اتكلم وكده. يعني هي برضو كانت لما تحكي لي على حاجات حصلت معاها، هي نزلت وقالت كل حاجه حصلت بينه، يعني حصل بسبب، يعني قالت من يوم ما جبنا الذهب قالت كل حاجه، ما خبتش اي حاجه خالص. مش عارفه هي ليه عملت معايا، مع ان انا كنت بحبها خالص. وبعدين المهم بعد كده، يعني بعد كده انا ما اتكلمتش، يعني انا حفظت سرها وما اتكلمتش خالص، بس بعدت عنها. هو انا كده خربت بيوت؟ لما انا مثلا كنت بحكي لها مشاكل، او مثلا كنت بحكي لها سلفة حماتي مثلا قالت ايه او عملت ايه، بس انا من باب الفصيد او من باب اللي هي صاحبتي. حاضر. اسمعيني يا مان. طب ماشي، انا لسه مخلصت. طب قول. ماشي. ده حاجه. تاني حاجه، هو انا سلفي كان بيجيب، هو انا عايشه في بيت لوحدي، كان بيجيب مثلا اصحابه كده ويجوا يقعدوا تحت شباك اوضه النوم. يجوا يقعدوا فين؟ يلعبوا. استني، بيقعدوا فين؟ تحت الشباك بتاع اوضه النوم بتاعي. ماشي. ها. يلعبوا ويتكلموا كده. فالمهم انا بنام بدري، هم هو انا جوز مسافر. طيب وبعدين؟ بس فاتكلمت معاهم بالراحه، فتحت الشباك، يا جماعه معلش انا مش عارفه انام، ممكن معلش تنقل المكان. فما احترموش، يعني هو انت ازاي تقول لنا كده واخو جوزك قاعد، اللي انت تقول لنا مثلا غير المكان او انقل المكان. المهم اتكلمت مع جوزي، قلت له معلش يعني هو انا مش معرف انام من صوت اخوك وكده، فمعلش خليه يغير المكان. فكلم اخوه، فاخوه زعل مني ورن عليا شتمني وبهدلني اخوه. وبعدين هو انا عايز اعتذر لاخوه، بس انا ما غلطتش في حاجه. يعني هو انا قلت له بس يا جماعه، يعني انا يعني انا كلمتهم بالراحه، ما احترمونيش، فضلوا قاعدين وكده. فانا كلمت اخوك. اسمعيني يا مان، اسمعيني، الله يصلح حالك يا بنتي، اسمعيني، خلينا اكمل الحلقه بدون الضغط. ما يعني اسمعي، اولا موضوع سلفتك كنت بتحكي لها، والكلام ده احنا دايما بنقول سواء السلف اي حد، يعني الحدود في الحكايه، ما تبقيش كتاب مفتوح، ما تبقيش كتاب مفتوح لكل شايف وعارف وفاهم وعارفك، لا غلط، وتاخد عليكي كلام وتعمل امر طبيعي. يعني الغيره بتبقى موجوده، وايا كان هي قالت تحت انهي ظرف، انت حفظت سرها وما قلتيش، ده علشان انت متربيه. اما هي قالت وعملت سببت مشاكل، يعني تقول اللي تقوله، خلاص اللي حصل حصل، وقالت مشاكلهم، يعني وانا قلت حاجه كذبه اللي قلته واتعمل، بس تتعلمي تتعلمي ان انا ما اطلعش اي حاجه جوايا وما امنش لاي حد والكلام ده. انت كده خربت بيوت ليه؟ خربت بيوت ليه يعني؟ عشان رحتي فضفضتي. لا خير في كثير من نجوم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح. لو انا نيتي بقول مثلا بنيه الظلم، لا يحب الله جهر بالسوء من القول الا من ظلم، بنيه الظلم بنيه ان هي ممكن تقول لي كلمه تصلح او كذا، بدل ما يجرى لي حاجه وبتكلم وزوجك ماشي ومسافر، فانت خدتيها من باب انك انت مظلومه في هذا الموقف وبتاخدي رايها او اصلاح او كده، مفيش مشاكل. ده يعلمنا بعد كده ما طلعش اي حاجه، ما نبقاش كتاب مفتوح لحد، والدرس ده يعلمك. اما موضوع انك كده خربتي بيت او تعالى، ما خربتيش بيت ولا حاجه، ومش اي حد يقول لك اي حاجه، ما انت تسمعيها وتصدقيها على نفسك. ده رقم واحد. رقم اتنين، اخو زوجك جايب صحابه وقاعد بيعمل قعده وبتاع وبيسهروا تحت شباك اوضه النوم اللي انت بتنامي فيه، وطلعت من البلكونه ولا من الشباك يا جماعه ايه زحزحوا شويه كده وامشوا. غلط. ايه كان الصح؟ اجيب اخو زوجي قدام حماتي، ماشي قدام حماتك، والله كذا انا بستاذنك بس لان ببقى فعلا بنام بدري وصوتكم بيبقى لحد نص الليل وما بعرفش انام، لو بس تروحوا ايه في مكان تاني او تغيروا مكان القعده يبقى خير وكتر خيرك. مين شاهد على الكلام؟ حماتك، سلفتك، الدنيا، الناس اللي قاعده، حماكي، القعده بتاعت العيله اللي موجوده. وعملت ايه؟ كلمت انا اطلع اكلم الرجاله؟ طب ما امر طبيعي انت صغرت بيه، فده كان تصرف مش حاذق، مش ما فيهوش حكمه. الحكمه والذكاء والافضل ان انا كنت اكبر بيه، بص يا اخو زوجي ربنا يبارك فيك، انا ده كذا وده كذا وده تحت الشباك، فمن فضلك ممكن مشاهده الناس عليه. عداك الغلط وعداك العيب. طيب ما نفسي اعمل ايه؟ اتصل بزوجه، ده اللي انت عملتيه بالفعل. طيب انت بقى هو اتصل زعقلك، طب اتصل زعقلك عايزه تتصلي تعتذري له ليه؟ هو اللي غلطان يعني. انت انا كلمت زوجه اتصل تقولي ليه كده؟ قال لي يا راجل وكنت توقفيه عند حد، ما اسمحلكش انك تزعق ولا انك تقول ولا انا كذا، انا شرف وعرض اخوك ما ينفعش حتى في غيابه ولو في وجوده، ولا اسمح انك انت تهزه وتقولي الكلام ده وتقفلي السكه في وشه، لكن لا تسمح لحد يهزئك ولا يشتمك ولا يزعقلك ولا الكلام الفاضي ده. هو غلطان واخوه عرفه انك غلطان خلاص منك، وكان ده يبقى التصرف من البدايه، بس كان الافضل التصرف انا قلته لك الاول في وسط العيله وبالراحه كده، وعارفه انت اللي بنركبك الليله وبركبك الغلط هو كده. لكن هتتصل تعتذري له على انهي اساس يعني؟ على ايه؟ ها مش يعني صح يعني. ادعو الله سبحانه وتعالى دايما الناس اللي بتبقى حاسه انها غير جديره بالاستحقاق، غير جديره بالاحترام، غير جديره ان هي تبقى في محل ذا قيمه وتحترم ويتم احترام مشاعرها واحترام امورها الخاصه، انت عندك الشعور ده ليه؟ اصله زعق، فعشان زعق بقى وانا عملت مشكله فانا اعتذرت. اعتذري له عن ايه؟ هو المفروض ان هو يحافظ على حرمه بيت اخوه في غياب اخوه ويسعى لاسعاد بيت اخوه. تمام يا امان. الله سبحانه وتعالى يشرح صدرك اللي انا بقول. اللهم امين. معنا مين؟ مين؟ اسماء من القاهره. السلام عليكم يا اسماء. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا. اهلا بيكي، اهلا بيكي. بصي حضرتك انا هدخل في الموضوع على طول. انا مش عارفه امشي بمبدا ان داري على شمعتك تقيد، لان العين جايالي من ناحيه سيلفي ومن ناحيه مراته، فانا كل حاجه موجوده في البيت متشافه. انتوا في بيت عيله يا اسماء؟ انتوا في بيت عيله؟ لا، هو الاصل انا جوزي مسافر، فلما بيجي بيبقى في عزايم. فهم بييجوا واحنا بنروح. فانا كان جوزي مسافر وكانت الحاله معانا وحشه جدا لدرجه ان احنا ما كانش فيه كرسي بنقعد عليه في البيت. فهي جت شافت الوضع القديم، بعد كده الحمد لله ربنا يسر لنا الامور، وضبنا الشقه، كملنا كل حاجه ناقصه، جبنا عفش جديد، فهي جت على الوضع الجديد. فبقت تروح تقول له اخوك جايب، اخوك جايب، وهو يروح يقول لمامته، وبالتالي هات زي اخوك او تحوش مبلغ واخوه ده يشوف انا محتاج كذا علشان ابقى زي ابنك فلان. فبقت هي مدخراتها كلها رايحة لي، ومراته تقول له هات زي أخوك، وإحنا دلوقتي اللي محطوطين في وش المدفع. حتى مستوى المدارس بتاع الولاد، حتى مستوى المعيشة، لدرجة إن ممكن حماتي تبعت فلوس لأولادي أنا، حماية خدها وقول لها تديهم ليه؟ هم ناس مش محتاجين. كلمه كانت بتتقال في وشي، انتوا ناس مش محتاجين. اجابه شقه لاخوه الثاني، يعني حماتي حوشت فلوس وادتها لاخوه يجيب شقه، حوشت فلوس وادت اخوه يجيب عربيه، حوشت فلوس وادت اخوه دخل ولاده مدرسه خاصه. فلما جوزي بيكلمها قالت له زيك زي اخوك. دلوقتي اخوه ده جاي بيكلم جوزي وبيقول له يعني انا زعلان منك وبعتب عليك، انت سافرت بره استنيتك تنزل، جايب لي شاشه وجايب لكل عيل من عيالي موبايل وجايب لمراتي موبايل او حاجه ذهب او كده، انت مفيش مع ان انت معاك. فكل اجازه تيجي لازم نتخانق خناقه جامده والموضوع يقف معانا على طلاق، وبعد كده انا افرمل الدنيا وهدي الموضوع، لكن هم من هناك الموضوع نازل زن زن زن. انتوا زن مش عايزين ايه يعني يا اسماء؟ عايزين ايه؟ هو يديهم فلوس؟ او عايزين احنا نفضل نساعد لحد ما نبقى المستوى ماشي مع بعض. نفضل ايه؟ مش سامعه، مش فاهمه. يعني احنا نفضل نساعد ماديا، نفضل نساعد ماديا لحد ما تبقى المستويات متكافئه. طيب اسمعيني، ومراته حاطه في الاعتبار ان انا اللي بغير منها وانا اللي حاسداها، مع ان في فرق كبير جدا يا دكتور، انا اكبر منها تقريبا ب 15 سنه. وفرق المعيشه والمستوى الثقافي والمستوى المادي وكل حاجه، الحمد لله الحمد لله انا متفوقه، حتى اولادي داخلين مدارس لغات وهي المستوى بالنسبه لها اقل، لكن حاطه في الاعتبار ان انا اللي حطها ند، يعني مصدره الصوره دي وعامله مشاكل كثيره جدا هناك عند حماتي. طب حاضر. حتى لما والدي حصل انه توفى ما حدش اتصل عزاني ان يعني خلاص لما يبقى اخوك يجي بقى نبقى نروح ونشوف الموضوع ده. وانا متشكره جدا لحضرتك، متشكره قوي. شكرا يا اسماء. اسمعيني يا حبيبه قلبي، اولا موضوع الحسد والنظر والكلام ده موجود. موضوع ان انت اللي حاسداه وهي اللي كده، سيبك منها، ما تحطهاش في دماغك. انت عليك انك بتحصني نفسك وعيالك وبيتك وخلاص. موضوع لما زوجك بيجي يبقى فيه عزومات، حجمي الامر، والله نطلع بره، احنا ليه نقعد في البيوت؟ عايز نيجي في البيت يبقى حاجات محدده ووقت محدد بحيث ان الدنيا ما تتمداش. ما تسمحيش انها تدخل وتتفتش في كل اوضه، لان في ناس بتيجي كده زي جاريه تفتش ويقعدوا يخشوا الاوض، مع ان دي حرمه خاصه المفروض استئذان. يعني موضوع ان هو طالبين منه، لا، الجزئيه الاول اللي انت قلتيها ان حماتك بتحوش وتديهم وما بتديناش، ما تديهم، ربنا يغنيكم من فضله، ما تحتاجوش حاجه لحد، لا حماها ولا حماتك ولا الدين ولا اي حاجه، يعطوهم هم احرار، يتحاسبوا هم، معدلوا ما بين الاولاد ولا لا، مالناش دعوه، ولا انت ليك دعوه ولا جوزك، مالناش، ربنا يغنيكوا عنهم. لكن جزئيه ان هو يطلبوا منه ان انت تفضل تدي لاخوك عشان يطلع مستواه زي مستواك، انهي عرف وانهي شرع وانهي دين؟ ليه؟ مش صح. انت هو لو محتاج اخوه هو يعطيه، لو الام محتاجه يعطيهم ويساعد والكلام ده، لكن انا اعطيك من تعبي ومن شقايا ومن غربتي ومن حرماني ان انا اكون في وسط بيتي وعيالي ومع مراتي ووقت وجهد وفاقد لحظات اولادي على مدار ال 24 ساعه ومدار الاسبوع والسنه والشهور، عشان انا اخلي مستواك، انت قاعد في وسط عيالك مستواك يبقى زي مستواي، يعني انهي عقل يعني؟ لا طبعا النقطه ديت لا. وما تحطيش الدنيا، يعني لما يجي ما تنكديش عليه، هو هيبقى شايف لوحده، شايف هم قد ايه باصين له في شغله وباصين له في رزقه وباصين له، هو هيبقى شايف وعارف. ما تقوليش له انت اتصرف، انت الراجل اهو اتصرف، وبعيد عن القصه دي، ولا تطلبوا منهم وربنا يغنيكم. اهم حاجه تحصين اولادك، اذكار الصباح والمساء، ايات الرقيه كلها، الرقيه الشرعيه عليكي وعلى اولادك وعلى بيتك، ساعه يوم ما يجي لازم البقره تكون مقروءه، عشان يا بنتي ربنا يبعد اذاهم، وادعي دايما كده ربنا يبعد اذاهم ويرد عيني الحاسد علي، ويعني وسحر الساحر على، اللهم امين. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالحفظ انت واهل بيتك، اللهم امين. معنا مين؟ أمة الله من الجيزة، سلام عليكم يا أمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ازيك يا دكتورة هلا، عاملة إيه؟ الحمد لله. أنا أمة الله من الجيزة اللي كلمتك قبل كده وقلت لك إن أنا شفت الرسول في المنام. شفت الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام، أهلا وسهلا يا أمة الله. ودلوقتي إيه اللي فكريني، عشان خالتك هلا بقت خلاص ما بتفتكرش عادي. اتفضلي قولي لي. افتكرتيني حضرتك؟ لا مش هفتكر، ما أنا بقول لك أهو فكريني. طيب هو انا قبل كده رنيت على حضرتك وقلت لك ان انا شفت الرسول في المنام، وصاحب قلت لك ان الرسول طلب مني ان اعمل وليمه وكده. افتكرت تمام. حضرتك قلت لي ان انت هتسالي حد، مش عارفه. لا ما سالت الصراحه، عشان موضوع فتح باب الرؤى دوت يعني ايه، طلعوني منه احسن. كل انا شفت الرؤى والتعبير ومش عارفه ايه، لا كله الرؤية على حسب اتجاه قلب الرؤية، لكن هي رؤية خير طالما شفت النبي عليه الصلاة والسلام، هي رؤية خير يعني. ان شاء الله خير. بس انا عايز اسال حضرتك سؤال تاني. اتفضل. هو انا عندي 18 سنة اولا ومخطوبة، بس انا بابا يعني اول شرط كان من في الخطوبة، اول الخطوبة كان شرط ان هو ممنوع المكالمات نهائيا لحد ما يكتب الكتاب. ماشي. وانا ما يعني لحد دلوقتي مخطوبة تقريبا لي سنة وشهرين، ما عرفش اي حاجة نهائيا عن خطيبي خالص غير اسمه بس صراحة كده. بيجي لكم زيارات مثلا في وسط الاهل، بتقعدوا تتكلموا؟ بيجي بس يعني ببقى محرجة صراحة، ما بقدرش اسأل اي حاجة خالص. ليه ما تفتحي مواضيع، كلمي ايه الوضع، البيت، الشقة، العيال، التربية، اساليب التربية اللي هتتبعها، المستقبل، المعاملة ازاي، يعني ما تفتحي المواضيع واعرفي طريقة تفكيره وطريقة. ما بقدرش بصراحة اساله. امال يعني بتقعدوا تتكلموا في ايه؟ بتتكلموا في ايه؟ احنا بنتكلم يعني بيجي يشرب العصير ولا ياكل الحاجة ويمشي وخلاص؟ لا بابا وماما بيبقوا قاعدين بيتكلموا، او ماله ما يتكلم. افتحوا بقى مواضيع، قولي لابوك يعني يفتح. بس نعم؟ هو انا بصراحة الو بتقولي ايه؟ ايه دكتور، هي بقول لك انا ما بعرفش عنه حاجة خالص، بتكسف اتكلم معاه في اي حاجة، فانا عايزة اعرف بقى هو بخيل مش بخيل كده يعني، مش عارفه انه اي حاجه خالص، عايزه اعرف من حضرتك ازاي عارفه ان هو بخيل. يا امه الله اسمعيني يا بنت، الله يصلح حالك. طب هقول لك على حاجه ثانيه. قولي. ها هو معاه كليه واخد كليه، وانا شهاده اعدادي، فانا بصراحه يعني هو معاه كليه وانت ايه؟ شهاده اعدادي. تمام. ما كملتش مدرسه، فانا خايفه بصراحه ده بعد كده يعمل لي مشكله مثلا، ان هو يعني في يبقى احس ان انا اقل منه او كده يعني بصراحه. حاضر. ده ممكن سؤال تاني؟ قولي. هو انا بصراحه في حياتي يعني مش منظمه خالص، وانا عارفه ان انا مش منظمه، والحاجه دي مضايقاني جدا، وانا عايزه اعرف من حضرتك ازاي اكون منظمه، بعمل جداول وفي الاخر مش بنتظم عليها خالص. امر طبيعي الجداول دي. طب حاضر اسمعيني يا امه الله. اولا موضوع مخطوبه وخطيبك ما تعرفيش عنه حاجة وما فيش اتصالات، مش اتصالات اللي هتعرفني، لأن الاتصالات هتتكلمي في مشاعر ويجيب لك صورة تانية خالص رومانسية حالمة، ما بعيد أبعد ما يكون عن الشخصية. ده جزء. الجزء الثاني موضوع أن أنا أعرف إزاي والأهل بيكونوا موجودين. فتحوا مواضيع بنتي، ما تفتحوا مواضيع وتقولوا والكلام ده، والمواضيع اللي بتفتحوها ديت باباك يقولها، ما بتعرفيش وبتتكسفي، ما لا فتحي بتقول عايز اعرف بخيل ولا لا، قولي المواقف، انزلي معاه بره وشوفيه بيعمل ايه وبيجيبك ازاي وبيشتري ايه ولا ما بيشتريش ايه، مراعيكي مثلا هدايا، بيجيب هدايا ولا ما فيش، ممكن ساعات ما يجيبش، ربنا يعينهم، ساعات يعيني داخلين في جمعيات وبتاع فنعذرهم وتقول لك لا ده بخيل، لا هو مش بخيل، هو فعلا مطحون وبيجهز عشان يدخل. طيب ده جزء، يبقى فتحي مواضيع وارجعي للحلقات كلها بتاعه الخطوبه والمخطوبين موجوده عندك على اليوتيوب كلها، ارجعيها وشوفي الاسئله وتفتحي المواضيع ازاي، انت تقوليها يا ابوكي يقولها. النقطه الثانيه، نقطه موضوع انا شهاده اعداديه وهو كليه، طب هو خريج كليه بكالوريوس ولا ليسانس وانت كذا، انا خايف يعمل، ما هو جاي وعارف يعني، هو ليه نفترض فيما هيحصل، ما هو جاي وعارف قبل كده. اعالج النقطه دي بالثقافه، انا واحده من الناس من انصار التعليم الموازي، اكتساب المهارات خارج منظومه التعليم اصلا، اعرفي وخدي دورات وتثقفي، خلي لك في كتاب بيخلص كل شهر على الاقل، اعملي اجنده ليكي، اجندات وكتب كده كراريس ليكي في تفريغ الكتب، ايه اللي تستفيدي منه. لا طبعا في ناس ما بتبقاش بيبقى تعلمها لكن ثقافتها بتبقى عاليه جدا، وده يوازن الامر. بقرا بقى في التربيه، في معاملات الزوج، وظيفتي كأم وكزوجه، سنه اولى زواج، اول 5 سنين زواج، الحاجات المعلومات اللي تفيدني، حاجات عامه، حاجات في السياسه، حاجات في الاجتماع، اقراي واعملي، محدش منعك، اهم حاجه انك انت تواظبي على الكلام ده، ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير. معنا مين؟ مصطفى من اسطنبول. السلام عليكم يا مصطفى. عليكم السلام دكتوره، مرحبا. اهلا وسهلا دكتوره. انا حاليا متفارقين انا ومرتي، يعني صارنا تقريبا من عيد الصغير وجاي صغيرين. لا علو افتحوا لي ايربيز انا مش سامعه. اتفضل. ايه صارنا 8 سنين متجوزين. 8 سنين؟ ايه تمام. عندنا ثلاث اولاد. من 8 سنين جاي يعني في مشاكل بلشت من 7 شهور. بعد ما بلشت شوي شوي شوي شوي لحد الان يعني، واخر شيء صار يعني من السنة وجاي صار كل ماله يكتر اكتر فاكتر. ايه السبب؟ السبب السبب هي يعني كل ما بقول له شيء مثلا يعكسني عليها، يعني كأني انا مثلا اقول له شيء شغله كأني انا بس اقول له اذا ما راح يساويها بساويها. وبالنسبه للسحر هي يعني بساوي السحر هي يعني، لانه كم مره صار بالقران يعني القرآن بالأرض مثلاً أو حتى تحت الهذا بقال لا تحط القرآن مثلاً بقلب ال. أنت لا يعني أنت بتظن إن هي عملت لك سحر ولا أنت متأكد إن هي عملت كده؟ إن هي عملت متأكدة من الشغلات اللي عملها هي يعني. مثل كان في بريق بالتواليت مثلاً. الله يعزك. وبعد كم أسبوع شفت نفس البريق نفس الطاسة يعني بالصفرة. طب ما سألتهاش ليه ده بتاع الحمام ايه اللي جايبه هنا على ترابيزة الصفرة ليه؟ قلت لها الحكي. قالت لك ايه؟ قالت لي انا اسمه اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام، انا ايه يممتها وما بعرف ايش من هالحكي يعني. طب هي كل دي ظنون. انت حالك في الصلاه عامل ايه وحالك مع القران عامل ايه؟ حالي هلا مع القران يعني. هي شلون عملت مع بالقران؟ ماشي قول لي هي عملت ايه مع القران. هي عملت بالقران مثلا مثل الكومادينا، حتى المحل مثلا البروك الكومادينا، مو الكومادينا يعني اللي بنفرق عليها. انا تركماني صاير على عربيتي شوي ضعيفه يعني. نعم. اي هي كم كذا مره قلت لها هذا القران حطيه محل عيلي محل واطي ما بصير مثلا. يعني وكثير شغلات يعني مو بس هذا شغله القران او شيء، وكثير كثير شغلات مثلا بقول لها ما بسوي. واخر شيء يعني من كثر ما صار هيك صار معي شكوك وصار معي شو اسمه وانا قلبت على السكر وقلبت على هذا يعني. هذا السبب؟ لا مو سبب. وانا كمان مثلا سويت كثير شغلات يعني مو كانت يعني كثر الشغل بيناتنا. طيب سؤالك ليا ايه يا اخ مصطفى؟ سؤالك ليا ايه؟ ما فهمت. نعم ما فهمت عليك سؤالي. يا عم استنى اسمع بس سؤالك ايه. سؤالي انه هلا انا مثلا صار لي كذا شهر وما بعرف انا يعني صار معي اخر شيء صار معي سحر كثير يعني حتى. طيب هحاول ان شاء الله يعني طبعا يعني وقت الحلقه للاسف انتهى، حاول اجاوب على سؤالك دوت بكره ان شاء الله. اول سؤال هناخده في الحلقه سؤال مصطفى من اسطنبول، ان شاء الله هجاوبك غدا ان شاء الله. يعني في نهايه يومنا ادعو الله سبحانه وتعالى يتقبل منا الحلقه دي على خير. راجعوها تاني يا جماعه، حلقه مهمه وراجعوها تاني واسمعوها في الاعاده. ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بالحفظ والخير والبركه، اللهم امين. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعدنا واحنا